بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته، والحمد لله أني وصلت في هذا اليوم على موعد برنامجكم واللقاء معكم. لتوي وصلت من المطار، من مطار النجف الأشرف، جئت من بلد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بلد الإمام المهدي الذي شاءه الله عز وجل أن يكون عاصمة. امتلأت رئتي بعبير النجف الأشرف وبعبير كربلاء المقدسة وعبير أهل البيت عليهم السلام في العراق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتأملت أكثر ما تأملت في دخول الإمام المهدي أرواحنا له الفداء إلى العراق، إلى دخوله ظهر الكوفة كما تنص الأحاديث الصحيحة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ينزل ظهر الكوفة في 7 قباب من نور لا يعلم في أيها هو، هذه طائرات اخترعها هو، صناعته سلام الله عليه، أطباق طائرة، طائرات عادية، يحط في أرض النجف، حتم ووعد من الله، ويرسل جيشه الذي اختاره. اليمن كلها تكون بيده والحجاز بيده، ولكنه ينتخب انتخابا، ينتخب نخبة من مكة يتحرك بهم إلى المدينة ويسوي أوضاع الحجاز والخليج، ثم يختار نخبة، هذه النخبة هو يأتي في سرب في 7 قباب من نور لا يعلم في أيها هو، ويرسل جيشه مع أحد أصحابه، يرسله يقول لهم الذين هم مسجلون موعدنا خارج المدينة في الوقت الفلاني، لا تأخذوا معكم لا ثياب لا سلاح لا طعام لا شيء، تحركوا. يتحرك بهم وكأنه خيال، تمشوا تريدون أن تذهبوا إلى العراق ماشين؟ نعم، يمشون إلى الظهر، إذا حان وقت الصلاة صلى بهم هذا القائد الرباني من حواري الإمام المهدي روح له الفداء ووزرائه، أكمل صلاته بهم ووضع أخرج حجر موسى بن عمران وأخرج عصا موسى بن عمران وسمى بسم الله وضرب، فجرت لهم جداول الطعام والشراب. أكملوا، قال لهم تحركوا، خطى أمامهم خطوات وإذا هم دخلوا النجف بطي الأرض ليريهم معجزة تمويني جنود الله وليريهم معجزة طي الأرض. يدخل هؤلاء الجند ولعله يعلن عن وجود الإمام، الإمام صلوات الله عليه يصل ويكون عند جده، له بالأول برنامجه العبادي، عبادته في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، عبادته في منطقة الذكوات البيض متعبد نوح وإبراهيم وهي خارج النجف بقليل. عندما يأتي جيشه كيف يرتبه؟ يعلن عن وجوده في العراق. إذا أعلن أيها الناس إمامكم في النجف، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع أهل العراق كلهم شيعة وسنة ومسيحيين؟ نريد أن نرى هذا المهدي. تزحف محافظات العراق كلها بملايينها لمشاهدة المهدي، لاستقبال المهدي، روح له الفداء. هذا الموعود من ربه، الموعود على لسان جده، هذا الإمام الرباني الموعود على لسان الأنبياء الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، حتما محتوما ووعدا مقضيا. تزحف الملايين يملؤون ما بين كربلاء والنجف إلى النجف إلى الكوفة. الإمام يخطب بهم. كيف يخطب بهم؟ الإمام الباقر سلام الله عليه في رواية صحيحة يقول: كأني به، كأني أراه، كأني به. نعم، هذا من الحتم الإلهي. الإمام يقول كأني أراه. أين؟ وهو في ظهر الكوفة. وأين؟ في وادي السلام، يركب فرسا له بين عينيه شمراخ يزهر. هذا ليس فرس حيوان، هذا جهاز. ويركب به الإمام ويدعو الله، فيراه أهل الأرض، ليس فقط جموع الملايين التي عنده، أهل الأرض، جهاز بث، جهاز إرسال، يرونه إعجاز. يبدأ مسيرته، يخطب روحي له الفداء، أول خطبة له في العراق تهز العالم. وخطبته من قبل عند ركن الكعبة هزت شعوب الأمة الإسلامية، فخرجت في بلادها مظاهرات مؤيدة للإمام، تبحث عن الإمام، تريد الإمام، هذا الموعود، هذا المنقذ. المسيحيون يتطلعون، جاء المهدي، لابد أن ينزل المسيح. متى ينزل؟ أين ينزل؟ نعم، كنت أتأمل في النجف الأشرف وفي ما ورد، فيما ورد عند جميع المسلمين، كل المسلمين رووا ذلك عن نبيهم بأنه حتم محتوم وبأن العراق عاصمته. ولهذا ترى الوهابيين يحسدون العراق ولا يريدون الإمام المهدي، يتصورونه عراقي. لا نريده، عراقي شيعي، سيد من ذرية علي وفاطمة، ولكن شعوب الأرض تريده، الله يريده. حتى حتم مقضي من رب العالمين، يعني ذلك اليوم الموعود. نحن لا نوقت، ولكننا على يقين، مهما طال الأمد لا بد أن تتحقق. أنا تفائلت بمطار النجف، ورأيت العراق، رأيت العراق بحوزاته، حوزة النجف الأشرف، بعد أن خطط طاغية لإبادتها وقتل منها أكثر من غيرها. الحمد لله، تتوثب، تستعيد عافيتها 10,000، تستعيد عافيتها دروسها 10 بحوث عالية، أنواع البحوث، والطلاب الذين يأتون أكثرهم أو كثير منهم ممن أكملوا كلياتهم. كربلاء 2000 طالب تقريبا. العراق يتوسب، العراق يلملم جراحه، جراحه من الطاغية، جراحه من الإرهاب، جراحه من هؤلاء التكفيريين، جراحه من الحساد الذين حسدوا الجيران، الذين حسدوا العراق، لا يريدون له أن يزدهر، ولكن الله شاء أن يزدهر. لا بد، حتم من الله، لا بد أن العراق أن يكون أهلا، وأن يعد ويبنى ويستعد شعبه للقاء إمامه، إمام العالم الذي يتخذ هذا البلد عاصمة، هذا بلد آدم ونوح وإبراهيم، شاءه الله أن يكون عاصمة دولة العدل الإلهي في العالم. يا لعبق أهل البيت في العراق. ويا لروعة هذه الحوزات العلمية التي تدرس علوم الإسلام، علوم النبي، علوم أهل البيت عليهم السلام. وكم كنت سعيدا وأنا أمرغ عيوني وخدودي بالأضرحة الطاهرة المباركة، وكم كنت سعيدا عندما التقيت بمراجع الأمة في النجف الأشرف، وعندما التقيت بالمرجع السيد السيستاني نخلة هاشمية باسقة، رأيته أصغر من سنه بعشر سنوات، وكلهم توثب ويقين بأنهم يؤدون دورهم، دورهم في بناء معالم الحوزات العلمية، في بناء الإنسان المؤمن في العراق وغير العراق، في عصر الأمة تبحث عن أهل بيت نبيها، تبحث عن إمامها. هذه الثقة واليقين من مراجع الأمة، التفاف الناس حول مرجعياتهم، هذا يبعث الأمل المشرق في القلوب، ولله الحمد. إخواني الأعزاء، لا أنا عراقي ولا متعصب للعراق، أنا متعصب للنص النبوي، متعصب للآية القرآنية. ربي عز وجل أخبرني، أخبرنا ليظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أخبرنا، أنا ما بعثت رسولي من أجل حقبة قليلة، من أجل أنه يجي نظام خلفاء يحكم وينتهي الأمر ويسيطر الآخرين، ما بعث رسولي. عندي خطة، عندي برنامج، عندي منظومة أئمة، عندي إمام أملأ به الأرض قسطا وعدلا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. متعصب للنص النبوي، أجمعت الأمة بمصادرها على اختلاف مذاهبها وفرقها أن ظهر الكوفة مركز الإمام، أن العراق عاصمة دولة الإمام المهدي، روحي له الفدا. والإمام المهدي سلام الله عليه قاسم وحدة بين المسلمين لوعوا، إني أدعو الوهابيين لأن يعقلوا ولا تمسوا بالآخرين ولا تمسوا بالإمام المهدي سلام الله عليه، أدعوهم إلى أن يعقلوا ويتركوا تقتيل الشيعة لأنهم يؤمنون بالله ورسوله ويوالون أهل البيت ويزورونهم ويتبركون بهم. دعوهم، لكم اجتهادكم ولهم اجتهادهم، اتركوا الإرهاب والتقتيل، اتركوا الفتنة في الشعب العراقي، دعوه ليتآلف ويتعايش السني مع الشيعي مع المسيحي. ما لكم؟ هل أنتم صرتم أولياء؟ إذا صار بدوي في السعودية عنده مال، صار له ولاية فقيه، ولاية إله على كل الناس، اتركوا هؤلاء الناس واعقلوا، اعقلوا وبشروا الأمة بمهديها من ذرية علي وفاطمة، هكذا يقول ابن تيمية يعترف. إذا انسجموا مع الأمة، وأدعو علماء المذاهب، أخرجوا ما في كتبكم ومصادركم من بشارة النبي صلى الله عليه وآله بالإمام المهدي سلام الله عليه، بشروا الأمة. الآن الأمة تعيش ضغطا، أنواع الضغوط من أعدائها، تحديات، مشكلات من حكامها، أعطوها الأمل، أعطوها بشارة نبيكم بأن المستقبل خير من الحاضر. أيها الإخوة علماء المذاهب، أخرجوا أحاديث الإمام المهدي وبشروا الأمة به، هذا عصر البشارة، هذا عصر أهل البيت عليهم السلام، نأمل أن يكون عصر الإمام المهدي، أرواحنا له الفداء. هذه فقرة أيها الإخوة، وودي أحب أن أتكلم عن النجف، عن كربلاء، عن الكاظمين، عن سامراء. أحب أن أتكلم وارتباطها بالإمام المهدي سلام الله عليه. أحب أن أتكلم عن الكوفة والسهلة، وهي عريقة ليس كما يقولون كوفان قديمة، وكذلك عن أجزاء وبلاد المناطق العراق المتعددة، مناطق العالم الإسلامي وارتباطها بالإمام المهدي وحركته صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله نتوفق لذلك، وفي هذه الموضوعات أبعاد وبحوث كثيرة رائعة. مثلا من الأمور التي ينبغي أن نبحثها ما ورد في مدح العراق وبعض ما ورد في ذمه في مصادر الجميع، لنعرف أن العراق له مكانته الأولى، وأن أحاديث الذم ظرفية لأهل جيل لأهل عصر، ولكنه على العموم له مكانته من زمن الأنبياء وعهودهم إلى مستقبل التاريخ وعصر الإمام المهدي سلام الله عليه. نقطة أخرى أخبرني الإخوة الأعزاء في هذه القناة، هذه القناة المباركة أسسها بعض الإخوان وأنا أقدم فيها برنامجي وبعض المواد، وهؤلاء أسسوها بجهودهم من أجل أن يوصلوا كلمة أهل البيت عليهم السلام إلى العالم. كلمة أهل البيت مضطهدة، معتم عليها، غير معروفة، والحمد لله بدأوا يعملون، والقناة الإنجليزية كذلك قناة أهل البيت ليوصلوا كلمتهم، والآن هم بحاجة إلى نفقات، بحاجة إلى أن ينوعوا، إلى أن يضيفوا بثهم على الأقمار الصناعية، بحاجة إلى، لذلك قالوا لنفتح باب العطاء. قلت لهم إن البركة في هذه التبرعات الطيبة التي يؤديها أبرار الأمة حتى فقراء الناس، وأخبروني أن هناك متبرعون من سنة وشيعة، متبرعون من عدة بلاد. الحمد لله، نأمل أن تكفى هذه القناة مؤونتها وتنشغل بتطوير برامجها، بتطوير خدمتها، وكذلك كل القنوات الأهلية. قنواتنا الأهلية هي الضمانة إخواني الأعزاء. القنوات الحكومية لها مناهجها، لها برامجها، لا بأس، لكن معها يجب أن تكون قنوات أهلية. وأنا ذكرت أننا بحاجة حتى نرفع التعتيم ونرفع الظلامة عن أهل البيت عليهم السلام إلى 100 قناة. قلت للمراجع الأجلاء في النجف والإخوان الأساتذة في الحوزة أننا بحاجة إلى قناة تبث دروس الحوزة العلمية فقط، فقط بحوث دروس الحوزة، ليعرف الناس ماذا ندرس، عمق الأدب العربي الذي ندرسه، المنطق، المعاني والبيان، الفقه، ليتعرفوا على أصول الفقه، أصول الفقه الذي يفتقده الآخرون. الجامعات الأخرى ما عندها عمق أصول الفقه الذي هو في حوزاتنا. لو عرفوا فقط أصول الفقه اللفظية كان أهم رد على الحداثوية. تقنين الاستفادة والدلالة، دلالات اللغة، ظواهر القرآن والسنة، والنص القانوني، كيف تفهم دلالة، قوانين لضبط النصوص القانونية في العالم، هذا هو علم أصول الفقه، قسم من الأصول اللفظية. لو بثت هذه البحوث قناة فقط لدروس الحوزة، تبث بحوث الحوزة ودروسها. محتاجين إلى عدة قنوات تبث دروس الحوزات العلمية في النجف، في كربلاء، في قم، في مشهد، في أرجاء العالم الإسلامي. لماذا لا تبث دروس الأزهر؟ لماذا لا تبث دروس جامعة القرويين؟ أدعو لبث دروس الحواضر العلمية غيرها. الوهابيون إذا عندهم دروس مثل الناس أيضا يمكنهم أن يبثوا دروس، ونعرف المستوى العلمي لمشايخ الوهابية كيف يدرسون وكيف يقنعون طلابهم وما هي المادة العلمية التي يبينها. أيضا أدعوهم لأن يبثوا ذلك. عندنا نقطة في حملة القنوات الوهابية. أنتم تعرفون أن الوهابية بعد أن كسرت في العراق كان خطتهم في العراق واضحة، خطتهم تهديم المشاهد وإعادة البعثيين والتحالف معهم السلفيين والبعثيين أو تسليف البعثيين وإعادتهم إلى الحكم، هذه خطتهم. فشلوا فيها متوتروا في أرجاء في مناطق أخرى من العالم، فشلوا، ركزوا على القنوات الوهابية. القنوات الوهابية طيب لا بأس، بينوا ما عندكم. لا، هم لا يبينون، يدعوننا إلى المناظرة. والله يضحك الإنسان لما يسمع أنه نحن أهل المناظرة، ندعوكم إلى المناظرة. أنا أعرف من زمان أنهم هم يحرمون المناظرة، يخافون منها، يرهبون من المناظرة العلمية أبدا كلهم. قلت لهم وأقول لهم وتحديناهم، مراجعنا تحدوهم وعلماء نتحدوهم، فضلوا ناظروا، فضلوا، هذه هيئة كبار العلماء، فضلوا ناظروا. هؤلاء المشايخ الوهابية متكافئا، واحد من عندنا واحد من عندكم. السنة إذا لهم ظروفهم في بلادهم يخافون، أيضا حاضرين من أتباع المذاهب مناظرين الوهابية، أنا أعرف كثيرين حاضرين أن يناظرون، هؤلاء يهربون. والعجيب أنهم يهربون ويقولون لا نجد من يناظرنا، وخلون كرسي فارغ في المستقلة، كرسي فارغ في قنوات أخرى وما عندنا. ثم يقولون أنه طلبنا دليلا وما أجابوا، سألنا وما أجابوا. قلنا لهم هل أنتم حاضرون لاتفاقية على مناظرة متكافئة، وزن العلمي، الموضوعات، إدارة البرنامج، إما مدير مرضي أو يوم إدارة لواحد منا يوم لواحد منكم، يكون لهم وزن علمي، موضوعات محددة، مناقشة مؤدبة مرتبة. قالوا نعم، أرسلوا مندوبا. أرسلنا مندوبا، استقبلوه. ثم لما وصل الأمر إلى العمل، جاء وهابيون وهزأ المصريين الذين اتفقوا معه، وبأخلاق سيئة وضربوا كل ما اتفقنا عليه، وقال كأنه ما عندهم، لسنا حاضرين لا لاتفاقية ولا نريد. إذن أنتم تقولون مناظرة، وتقولون أنه نأتي، نحن نأتي حتى للعرعور، قالوا نأتي له بتخويل من هيئة العلماء، أو نبعث واحد يكون من هيئة العلماء من السعودية يأتي. ضربوا كل ذلك، ولكأنه كان حديث عن مناظرة وعن اتفاق. على أي حال ماذا نصنع؟ انكشف أنهم لا يريدون المناظرة، وأن مناظرة معناها الكذب، معناها التهريج، معناه لا تعطوا مجالا لشيعي أن يجيب ويبين وجهة نظره، ولا تعطوا مجالا لا لحنفي لا لحنبلي لا لشافعي لا لمالكي، فقط التهريج السلفي، واستأجروا أشخاص وهابية يجيدون التهريج ومقاطعة الآخرين ويشتمون، يجدون الشتم، وإذا أجاب الشتم فالأمير الفلاني حاضر أن يعطيهم جائزة نصف مليون ريال. هذا نحن في هذا العصر، على أي حال علينا أن نؤدي واجبنا، وهذا ما يزيدنا إلا يقينا بأن منطق أهل البيت عليهم السلام، منطق المذاهب غير الوهابية منطق قوي، ومنطق الوهابية منطق ضعيف. يقولون نريد المناظرة ثم يهربون، ماذا نصنع لهم؟ علينا أن نبين ما نستطيع ونجيب على النقاط التي يطرحوها حيث يمكننا الإجابة. عندنا من النقاط التي طرحها هؤلاء، أولا أنا قلت لهم أنكم الوهابية يعبدون الشاب الأمرد، وواقع الأمر هو هذا، أنا ما افتريت عليهم. نعم سميته عجلا، نعم يمكن أن نسميه ثورا، عجلا، جسدا، أي شيء يمكن أن نسميه، وما زلت مصرا. هؤلاء يزورون، يدلسون، يقولون لا نحن ما نعبد عجلا، ما نعبد الشاب الأمرد. قرأنا لهم من ابن تيمية، يقول ابن تيمية هذا حديث صحيح أن النبي وصف ربه وقال شاب أمرد أجعد شعره قطط يلبس نعلين من ذهب عليه في حديث عليه قطيفة حمراء وكذا أوصافه. هذا أوصافه ابن تيمية ويقول حديث الشاب الأمرد حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وآله رآه بعيني رأسه ليس في المنام. هذا عبادتهم هذا واقع تفضلوا ناقشونا فيه. قال أبدا لسنا حاضرين للنقاش فيه. طيب معبودكم تخفونه على الناس لماذا؟ بعدين يأتي واحد يقول هذا حديث يجيبون واحد وشيبة واخذ جائزة هو يقول هذا حديث ضعيف ضعفه ابن تيمية. كيف لما تخلي انت احاديث بزبالة يجي الكوراني يطلع احاديث من الزبالة؟ يعني صار حديث الشاب الأمرد من الزبالة ويدلس. اللي ضعفه ابن تيمية حديث آخر. هذا حديث عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. هذا ما ضعفه هذا يقول صحيح حديث صحيح وبعيني رأسه. إذن هو يروح عن حديث آخر ضعفه حديث أنه ينزل على السطح على حمار أسود هذا ضعفه. يمكن تكون لحمار أبيض يقبل منك. فإذا هذا تدليس. بعد أتيت لهم بنصوص وأتيت لهم ما هو حكم الوهابية في من لم يؤمن بحديث عكرمة حديث الشاب الأمرد. ما هو رأيهم؟ كافر فاسق زنديق. إذا هذا رأيهم بالشيخ الذي قال الذي نفى. في هذه الفقرة أحببت أن أقدم تصورا مختصرا لعقيدة الإمام المهدي سلام الله عليه عند الفئات المختلفة. اليهود يعتقدون بالإمام المهدي سلام الله عليه بس يعتقدون بأنه سيكون منهم ولذلك جعلوا المنصب الأول في دولة إسرائيل جعلوه رمزيا حتى يأتي هو ويملأه. وبعضهم يقولون هو النبي الأخير الموعود لأنهم ذهبوا إلى الجزيرة ينتظرون النبي الموعود صلى الله عليه وآله لما الله بعثه من أولاد إسماعيل لا نريده إلا من أولاد إسحاق. فبعضهم يقول أن المهدي الموعود عند اليهود هو نفس النبي الخاتم. على أي حال هم عندهم المهدي الموعود الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هذا عندهم. لكن عندهم أنه قبله ستكون مذبحة فيهم وعندهم حتى من متديني اليهود يقولون أنتم تجمعون اليهود جمعوهم إلى مقبرتهم ويعرفون أن إسرائيل ستزول. عندهم نبوءات يهودية أن إسرائيل ستزول وبنفس الوقت أيضا عندهم يعتقدون بالمهدي الموعود. المسيحيون يعتقدون أنه نبي الله عيسى ونحن من حيث المبدأ نوافقهم على هذا الاعتقاد. نعم نبي الله عيسى ادخره الله عز وجل يعيش الآن في منطقة في السماء يعيش في أي كوكب ما نعرف يعيش إلى اليوم الذي ينزله الله عز وجل إلى الأرض وهو والإمام المهدي سلام الله عليه يقيم دولة العدل الإلهي.